بقي ويش يا دنيا سوى صرخة الغضب وهجمة من أفواج الجماهير غضبة. تغير زمان اليوم والواقع اقتلب، ومن عاش في الدنيا استفاد بتجاربه. فلا محكمة ردت لنا حق مغتصب، ولا المجلس الأمني ينفذ مطالبه. وكنا نعطف ظهره عن الوضع وانسحب، وخايف من أمريكا إذا بات عاتبه. ومن قال ما نقدر نواجه بقد كذب، من قال إسرائيل ضوى الضربة. لنا الثار والثرة، لنا كلنا الطلب، ولا بد من يوم شديد المحاسبة. أترى الوه بذل السيف يقطع الرقب، والإعلام كم زين حقيقات كاذبة. وذا يعلن القمة وذا يظهر الغضب، كم من وطن مغصوب ضاعت مطالبه. أنا وانت والله من وقف ضدنا نقتلب، منصور رجل شد لله ركايبه. ومن شاب فكم النار ما يسلم الذهب، من داس حق الناس داسوا شوارب. ويكفي مهامه قدسان اليوم مغتصب، دموعه تنادي كل نشمة عاتبه. تنادي الحياة القدس يا مسلم اخترب، في كل يوم تنوب في القدس نايبه. وفي كل يوم بشعب كريمات ترتكب، في كل يوم تنوب في القدس نايبه. مع الله هبا نستقصنا الراس والذنب، على حلف أمريكا يد الله غالبه. وهذه هي إسرائيل حمالة الحطب، هي الشرذ مهما الكون ذاهم صاعبه. نخوض المعارك ضدها اليوم يا عرب، واصحاب قواعدهم صواريخ ضاربه. خبر لي القرآن ماذا وما كتب، ماذا وصفهم ربنا بكتايبه. جبانه بليلة للرذيلات تنتسب، حب الحياة وتخدع الناس عايبه.